وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. السؤال الأول: رجل مسلم مات له قريب كافر، فطلب من صديق له مسلم أن يعطيه سي دي فيه قرآن ليوضع في البيت. وضع هذا السي دي اللي فيه صوت القراءة قراءة القرآن، إذا كان قالوا يقرأ قراءة صحيحة لا بأس بذلك، لا ضرر بذلك. هو الذي مات من الكفار هذا لا يترحم عليه ولا يستغفر له، لكن هو عم يقول وضع هذا السي دي لعل هؤلاء الحاضرين يعتبرون، يتوبون إلى الله، يستغفرون الله على هذا القصد، مش على قصد أن يترحم على الكافر شخص مع علمه بحاله أو أن يقرأ له الفاتحة مع علمه بحاله، ليس على هذا القصد. إذا وقع شخص في مسألة وأراد تجديد العقد هل عليه أن يخبر المرأة السبع؟ هو العلماء قالوا أحسن إذا حصلت مسألة لشخص وأراد أن يجدد العقد أن يذكر لهذه المرأة قد حصلت مني مسألة أنا رجعت عنها، ليس شرطا أن يذكر المسألة، أنا رجعت عنها وتشهدت، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لتسمع ثم يجدد العقد. فإذا واحد سأل طب ليش؟ ما خلص ما جدد العقد وخلص، حتى تعرف ما السبب في تجديد العقد. طيب إذا واحد سأل إن حصل وقبلت بتجديد العقد مثلا أو وليها جدد العقد ولم تسمع هي الشهادة والعقد صحيح، المهم أن هذا الرجل هو من المسلمين والعقد صحيح، لكن هذا أحسن حتى تعرف هذه المرأة أنه لسبب تشهد وسمعت الشهادتين ولسبب هذا العقد الآن يجدد، ليس هكذا بلا سبب، لأن تجديد العقد بلا سبب ليس مشروعا. اكتبوا يا أحبابنا، ليس مشروعا تجديد عقد النكاح بلا سبب، ليس مسنونا، ليس مستحبا، ليس مشروعا، ليس أمرا حسنا. مش واحد وواحد ومرته بدون سبب إلا يا مرة تعالي نقعد نجدد العقد، من لعبة هاي؟ ليس شيئا يقال عنه سنة كالذكر أنك تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فليس شيئا مسنونا. إذا في سبب يجدد العقد، لا يوجد سبب لا يجدد العقد، ليس مشروعا تجديد. طيب إذا واحد سألني بركي واحد جدد العقد وما في سبب، لا يكفر، بس اللي بيقول يستحب تجديد العقد بلا سبب كفر، هذا تشريع، هذا اسمه تشريع، جعل شيئا مشروعا في الدين وهو ليس مشروعا وعلم من الدين بالضرورة أنه ليس مشروعا. واضح كلامي؟ إن شاء الله يكون واضح. امبارح أنا تحكيت شغلة بينكم إياها، قديش كان أنا أرى أنه واضح كلامي كان، وعم بشرح مسألة من فطر صائما فله مثل أجره، قديش هو واضح الكلام؟ يعني حدا منكم بيستغرب يعني بيقول أنه ما كان واضح؟ كان واضح وسهل وسلس. في واحد سألني قال لي أنا مستغرب كيف عم تقول من فطر صائما فله مثل أجره؟ تعرفوا وين راح باله؟ أدركته؟ عرفتوا وين يعني ظنيته وين راح باله؟ إنه واحد بده خلي واحد صايم يفطر، كيف بده يكون له سواها؟ قلت له أعوذ بالله وعرفون اعتقدت هيك؟ قال لي لا أنا عم استغرب كيف من فطر صائما فله مثل أجره؟ لذلك يعني لما واحد منا يحكي فعلا مطلوب أن يكون العبارة سهلة. تكون سهلة جدا جدا بقدر الاستطاعة حتى لا يقع شخص في إشكال، يعني أنا ما جاء إلى قلبي ولا خاطر إنه قد شخص يذهب باله إلى هذا. فهمتوا شو ذهب باله؟ كيف إنه واحد فطر طعمه يعني هو في أثناء النهار. فقلنا معناه الحديث من فطر صائما أطعمه بعد الغروب يعني فله مثل أجره، يعني له أجر عظيم. كما أن أجر الصائم عظيم فأجر الذي فطره عظيم، لا يتساويان. أنتم من باب حب الخير اعملوا بهذا. يعني أنا امبارح كنت مدعو للإفطار عند واحد من إخواننا، من إخواننا قديم يمكن صار 20 سنة أو 25 سنة، من باب حب الخير ذكرت له هذا الموضوع، موضوع من فطر صائما اللي شرحته امبارح، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من جهز غازيا فقد غزا، تغير وشه. قلت له شو القصه؟ قال لي يعني انا كنت سامع انا هو منهم بحال الحرج اللي هو منهم وحدا منهم بيعرف انا وين كنت امبارح على ما اظن ما في احراج لك. قال لي انا كنت سامع بالحديث بس ما فكرت فيه، بس ما اعتقدت ان الفرض يساوي النفل. الذي يصوم في رمضان يصوم الفرض، والذي فطره شو بكون عم يعمل؟ نفل. الفرض لا يساوي النفل، يعني اكيد الفرض لا يساوي النفل. قلت له يعني ما خطر ببالك ان هذا يساوي هذا تماما وهذا اجر مثل وانت بتمعنى غير الله توفيق لك. فقال لي لا ما خطر في بالي هذه. قلت له اذا انت ما كفرت، لكن الواحد اذا سمع حديثا ما ظهر له المعنى يسال عن معناه عند اهل العلم، وان سمع حديثا توهم ان معناه كذا وكذا انا اقول ما ظهر له المعنى يعني على وجه الصواب فليسال اهل المعنى. في موضوع كثير مهم بعض اخواننا عم يذكرني فيه وانا اذكر نفسي المراجعة بيني وبين نفسي وبذكركم فيه، وهو موضوع الاحسان للاهل للاولاد للزوجه لما تكون بالبيت في رمضان وفي غير رمضان. مش كل يوم عندك افطار عاده في البيت تطعم اولادك وزوجك ان لم تنوي لله تعالى ما في ثواب. كل يوم كل يوم كل يوم مش اليوم تنوي على كل رمضان كل هلا اذا نويت من اليوم على كل رمضان لك ثواب على هذه النيه، بس اذا اردت ثواب نيه الاطعام في ذلك اليوم اي في هذا اليوم مثلا او في غد لابد ان تنوي عند الاطعام. فتذكروها كل اياكم. انا قلت لبعض احباب اكتب ورقه عليها تذكر النيه الحسنه وانشرها في البيت، وهذا شيء حسن. يعني بتلاقي حاطط وحده محل ما بيصلي، وحده على الباب من البيت، وحده على باب غرفه النوم، وهذا شيء حسن. تذكر النية الحسنة. لما صاروا يعملوا هذا اللي يسموه غلط على الإشارة، كثير من الناس صاروا يكتبوا على الورقة على الدركسيون يحطها تذكر حزام الأمان عشان ما يطرقوا اللي هذا اللي يسموه الغلط. فنحن بنحط تذكر النية الحسنة وذكروا بعض، يعني حتى الزوجة تقول له لزوجها تذكر تنوي بهذا الطعام اللي عم تطعمينه اياه. إذا واحد قال نويت أن أعمل العمل الصالح في هذا اليوم لله تعالى، قال شيخنا رحمه الله له ثواب بهذه النية. النية ما هي هذه النية؟ نيته التقرب إلى الله بفعل الخير، لكن إن أراد الثواب بالفعل الذي يفعله لابد من نية عند الفعل، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات وإنما للحصر وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى قلت لشيخنا رحمه الله يعني من باب التأكد والحرص في هذه المسألة، قلت له يا مولانا لو أن شخصا لو أنني رأيت مسلما يقع في عادة لا أستحضر ريحا سأعمل لإنقاذه بسرعة لحمله بسرعة، هل لي ثواب؟ قال لي إن لم تستحضر نية حسنة لا ثواب لك. مين يستحضر نية حسنة عادة؟ مثل الشيخ عبد الله يستحضر لأنه حاضر القلب، لأنه حاضر القلب وفكره مشغول بشو؟ بالآخرة بالقبر وبالحسنات والعمل الصالح يشغل فكره. أما نحن فكرنا كل واحد يعرف عن نفسه ما يعرف. قلت له طب لو أن مسلما قال لي السلام عليكم فتبسمت، كل واحد يقول لي السلام عليكم ابتسم له وعليكم السلام عادة، قلت له ما استحضرت نية هل لي ثواب؟ قال لي ليس لك ثواب. هذه صارت جرت على العادة عند الشخص، يعني عم بيسأله شفته عن شو عم بيسأله؟ عن أمور تحصل بسرعة وقد لا يلاحظ الشخص فيها أنه هذه عادة مما يتقرب به إلى الله. لذلك قلت لكم الذي يستر العورة الذي يلبس البياض اللي عم يغطي راسه من إخوانه وجاءه شو نايم؟ منظر حلو بعمل فيه ولا؟ لأن الرسول قال عليكم بالبياض فإنه خير الثياب، من أجل هذا ليس البياض ستر العورة من واجب وهكذا. طبعا تشتغلوا بهذا الاستحضار وحضور القلب في هذا حتى لا يفوتك الثواب. حتى الاستنجاء وقلت لكم هذيك مره حتى الاستنجاء واحد بعث لي ورقه قال لي الاستنجاء في بيت الخلاء بيني لله تعالى في بيت الخلاء يعني لله تعالى في عمل الخلاء وفي بيت الخلاء الاستنجاء ما حكمه من البول والغائط واجب الواجب ليس في فعله ثواب وفي تركه استحقاق العقاب يعني ينوي لله لو كان في بيت الخلاء عشان الواحد لما بيرفع الحدث اليوم لما تكون ترفع الحدث ممكن ترفعه عادة في مجلس الخلاء بالغالب مضى في حملان لحاله نطلب لله تعالى برفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأكبر واجب ننوي تصميم الإيمان اللي بتذكر الله بس أكثر الناس تفوتوا من هذه الإيمان مسألة اليوم. لا من الصباح لكل ما يفعله في هذا اليوم لا يكفي واضح المسألة هذا واحد سأل طيب هل أنا قصدي يعني تحديد النية يعني إطعام الأهل هذا اليوم عند الإطعام عندما تطعم تنوي عندما تفعل الخير تنوي فعل هذا الخير لله تعالى أما نية الصباح في حد ذاتها هي نافعة في حد ذاتها امبارح اتفقنا انه الله يكرمك خليني اجاوب على الله ان شاء الله اجيبك على الله ان شاء الله اجيبك بس خلينا نحاول نخلص الامام هذه المساله التالية في مذهب الامام الشافعي اذا الشخص عمل صورة الصلاة وهو محدث الحدث الاصغر او الاكبر ما قال هذه صلاة صحيحة رجل كان جنوبا مثلا فخجل ان يقول انا جنوب اقيمت الصلاة في بيت فقام واتى بصورة الصلاة معه ما قال انا وقت صلاة الظهر بس اكثر يعمل حركات معصية كبيرة وقال الحنفية هذا كفر فعل هذا كفر والشيخ عبد الله رجح في هذا ما قاله الشافعية قال في هذه انا مع الشافعية ان هذا معصية كبيرة وليس كفر لأنه ما استحل ذلك ولا أراد التلاعب بدين الله إنما عمل صورة الفعل ما نوى الصلاة عمل صورة الصلاة هذه معصية كبيرة قال شيخنا رحمه الله من استحل قتل الطفل المسلم بلا سبب يكفر كائنا من كان مهما كان جاهلا واضح الكلام اللي قلته حاجه عيب من استحل قتل الطفل المسلم بلا سبب كفر مهما كان جاهلا اكثر من هيك محاول في المساله السؤال بيقول هون هل يجوز ان يقال لكافر اللهم اغفر له على معنى ان يدخله الله في الاسلام لا يجوز ذلك في شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يجوز في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا نحن بالنسبة للكافر أن نقول اللهم اغفر له بالإسلام اللهم اغفر له بالإسلام نحن لأن في شريعة سيدنا محمد لا يجوز لنا ذلك كان فيما قبل يجوز في بعض الشرائع السابقة كان يجوز إبراهيم عليه السلام استغفر لوالده على هذا المعنى على معنى طلب نحو الكفر بالاسلام، اما نحن الافراد لا يجوز لنا ان نقول عن واحد كافر اللهم اغفر له ولو بقصد ان يدخله الله في الاسلام، اذا بدنا نقول اللهم اغفر له بالاسلام او بان تدخله في الاسلام بهذه الطريقه يجوز. شخص معه ورقه من دين كلينكس عليه دم او غير ذلك من النجاسات. دم الجرح في حد ذاته معفور عنه الذي يخرج من البثرة أو الدملة في حد ذاته معفور عنه لكن إذا صار على نحو المنديل أحكي العامية إذا نشف العمل نشف البرنامج اللي هم الأصل معفور عنه في الصلاة ثم حمل هذا المنديل حمل الكلينكس الآن لا يعفى عنها صار حاملا للنجاسة فصلاته لا تصح في فرق بين مع منون إحنا يعفى عن دم الجرح في الصلاة معفور عنه وعم يصلي نزل دم من جرحه نزل القيح فتحة البثرة القنبلة نزل منها الصديد معفور عنه لكن إذا نشفها بالكلينكس حملها حتى بجيبته مثلا فهون صلاته لا تصح أو مع الموبايل هيدا التليفون اللي بيقولوا المحمول الجوال علينا جيسة علينا نقطة دم حملها وهو يصلي صلاته لا تصح هذا ما عاد معفو عنه كلمة الحاج يجوز رميمة الحاج فلان يجوز رميمة أما الحج بالفعل الصلاة الحج الصيام لا يجوز رميها، رمضان بمعنى الشهر لا يجوز رميها، أما واحد اسمه رمضان يجوز رميها. أبو علي رمضان دائما بضرب فيه مثلا لأنه مشهور، جمال رمضان مثلا، ليس على مثل رمضان، إذا رمي الإسلام هذا جائز. أما مثلا مدينة العاشر من رمضان، هون المقصود العاشر من رمضان شهر رمضان، لا يجوز رميها. فأنا يعني أسألكم إذا واحد منكم يستطيع أن يعمل هذا لله تعالى، أن يرسل له رسالة، لأنه هو معمل هذا أظن، بكتبه مدينة العاشر من رمضان، معمل بمصر بهالمنطقة هاي، فيبعث لهم رسالة لو بالبريد الإلكتروني إنه أنا لله تعالى هذه الأوراق توقف في مزاري، أتمنى عليكم شيئا يخرجكم من هذا الحرام، ويبقى مقصودكم موجودا، وهو أن تفصلوا كلمة رمضان، يعني تفصلوا الميم عن الضاد فصلا خفيفا بحيث يعد في الخط فصلا، فهذه رميها جائز. تلاحظوا الديوان لما يعملوا الورقة بيكتبوا حج مبرور، بيفصلوا حج الحاء عن الجيم بيفصلوها، والعمرة بيفصلوها. رحم الله الشيخ عبد الله، أريته إياها بعيني، قلت له مولانا نعمل هذا لأن هذه الأوراق تربى في المزارع، فنظر إليها، هل هذا الفصل هنا ظاهر فيجوز رميها؟ والحمد لله على هذه النعمة أن استفدنا من الشيخ في التوحيد وفي مثل هذه الأمور، حتى إذا واحد منكم رأى أوراق الديوان ومكتوب عليها رمضان كريم مثلا أو حج مبرور، يقول هذه عم تنظم في الطرقات، فهم عملوا هذا فصلوا العيد كمان، عيد الفطر وعيد الأضحى فصلوها، لما يكتبوها إذا بتلاحظوا مفصولة هي موجودة، ونعمل دعاية للديوان. قال شيخنا رحمه الله دعاية فيها ثواب، أن الذي يشتري من الديوان بنية حسنة له أجر، وهي نية تقوية مصالح المسلمين، تقوية أمر الدعوة إلى الله. يعني واحد أنا بقول لك حيشتري، كل واحد منا ما حيشتري عادة عم بحكي، ويقول لي واحد أنا قاعد بأشهر، يعني عادة واحد حيشتري بدل ما يشتري النهارده يشتري من الديوان، يكسب اجر مال حلال ويقوي مصالح المسلمين. حتى واحد من احبابنا مره استنصح الشيخ، قال له الشيخ افتح تجاره كذا، كانوا يستنصحوا الشيخ لانه من اهل الالهام، بيدلك على الحلال ومن اهل الالهام ينظر بنور الله يعني بالفراسه. فقال له افتح تجاره كذا، فتح تجاره، اخونا هذا فتح تجاره، اجى على الديوان ويبيعهم من هذه البضاعه التي يعمل بها. فمسؤول الديوان اخونا قال له قديش بدك تبيع؟ قال له بسعر كذا. هلا اللي موظف الديوان عم يشتري بده يعمل شو لمصلحه المسلمين، المصلحه الاسلاميه. تتذكر امبارح انا قلت هذا له ان يماكس ولا كراهه في ذلك، يعني ان يطلب خفض السعر. فقال له يا اخي نحن نجد في الخارج اقل من هذا السعر اللي انت عم تعطينا اياه، فنحن بدنا السعر الاقل. شو قال له اخونا؟ قال له قال شيخنا اشتروا من عند جماعتنا ولو كان السعر اغلى اعلى. يا مظبوط، هذا الشيخ قالها محل وهذيك المحل، فوصل الكلام لي فانا قلت للشيخ رحمه الله، قال لي قل له ليقل له مصلحتك مصلحه فرد ومصلحه الديوان مصلحه امه. يعني انا لما اقول الشيخ رحمه الله اشتروا من عند احبابنا وجماعتنا ولو كان بأغلى، معناته إذا عم تقارن بين واحد ليس من أحبابنا وبين واحد من أحبابنا، مين بتروح عند مين بتشتري؟ عند أحبابنا. جينا عند أحبابنا حفظهم الله، والمصدر اللي هو عم يقوي كل أحبابنا والدعوة إلى الله، وين شو بتقدم؟ مصلحة الدعوة إلى الله ولا مصلحة فرد؟ مصلحة الدعوة إلى الله. فشو قال له؟ قال له مصلحتك مصلحة فرد. أنا بحب أقول هالشغلات، بيعرف واحد منها انتم بموت حتى لا تذهب مع ذهابنا، احفظوها وقولوها. ومصلحة الديوان مصلحة أمة. فرمي كلمة الحاج فلان يجوز، شهر رمضان لا يجوز، السنة الهجرية لا يجوز رميها، عيد الأضحى عيد الفطر وذو الحجة من بين المشهور، يوم الجمعة من بين أيام الأسبوع لا يجوز رميها. كلمة الشهيد فلان يجوز رميها، أما الشهيد اللي هو من أسماء الله لا ترمى، اسماء الله كلها لا ترمى ولا اسم يرمى في المزارع في قاعدة الرمى. هلا انتوا ما بتعملوا انتفاض، انتوا احكام كلياتكم احكام وحرس كلياتكم. صمتوا السؤال واذا بقي وقت ان شاء الله بنسمعكم، الا اذا في شيء عم تنبهوني عليه لا فورا راح بنبهني. حتى ما واحد يقرا غلط او يتسجل غلط بارك الله فيك، تنبيه على شيء بيحصل منه خطا فورا بنبهني. الشخص اللي كان شهد المسائل اللي كان بيقول ثم بعد ذلك تذكر شيء عم يقول هون تذكر شيء وشككت هل تبرأت منه ام لا. حرجع عيد بيقول امبارح وما يعني اتمنى عليكم ما ترجعوا تسالوني نفس المساله. الشخص اللي تبرأ من كفره او تشهد احتياطا عن مساله حصل عنده احتمال انه يكون وقع فيها من الكفر، كل المسائل التي يعرف حكمها التي فيها كفر ويعرف حكمها هو عند تشهده ان كان احتياطا او عند تشهده ان كان جزما كان يعرف حكمها بحيث لو عرضت عليه لعرف انها كفر نفعه تشهده هذا للخلاص من كل هذه المسائل. فاذا رجع شك او تذكر انه كانت حاصله منه هذه المساله شك او تذكر وهو كان عند التشهد بحيث لو عرضت عليه لعرف انها كفر وكان يريد الخلاص منها نفعه هذا التشهد. اما اذا صار عنده احتمال ان يكون لما تشهد من متبرأ من هذه المساله بمعنى شو معنى من متبرأ؟ يعني هذا عرف حكمها شفتوا قديش عم فوت فيها لاخلص من المساله الان عرف حكمه فصار عنده احتمال ان يكون هذه حاصله منه هو من متبرأ منها لانه الان عرف حكمها يتشهد احتياطا انتهى ما بقى يحكي له المسألة. الشخص الذي قال عن معصية حلوة كان يفهم من هذا الاستحسان يكفر، كان يفهم من كلمة حلوة معجبة تعجب بعض الناس أو تغير إليها نفوس بعض الناس لا يكفر، لكن لا يجوز أن يقال عن المعصية حلوة. أخونا كاتب لي مسائل اللي كنت عم بقول امبارح ما بعرف ليش. قلنا الشخص الذي هو قريب عهد من الاسلام ان انكر نبوة ادم لجهله لا يكفر. هذه جزء ايه مش عشر مرات. الشخص الذي هو قريب عهد من الاسلام اليوم اسلم مثلا انكر القران لا يعرف القران ما سمع به هو شو اصل الاسلام كيف يدخل واحد بالاسلام بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يدخل فيها القران؟ هذه لما نقول يدخل في الاسلام بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عم بيحكي بدخوله في الاسلام ان لم يعرف عن القران ما نقول عنه كافر، لكن من جمله الايمان هذا صار اسمه اصول الايمان، اصول الايمان السته اللي حدثتكم عنها انا شو قلت لكم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف تفاصيل الايمان قبل ان ينزل عليه الوحي، كان مسلما مؤمنا موحدا يعبد الله لكن ما كان يعرف التفاصيل، ما كان يعرف القران. اليس قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف القران قبل نزول الوحي عليه؟ شو كان؟ كان مسلما. وهذا الشخص اللي عم تسالوا عنه عم يرجعوا يكتبوا لي اياها بالورقه تشهد لا يعرف القران تشهد دخل في الاسلام اعتقد الصواب تخلى عن كل اعتقاد كفر لا يعرف نبوة آدم لا يعرف نبوة إبراهيم لا يعرف نبوة عيسى لا يعرف نبوة موسى فهو مسلم بعد العلم إن أنكر فهو كافر. الجنوب إذا أراد أن يكتب شيئا من القرآن عم يسأل هل يستطيع أن يكتب؟ هل يجوز أن يكتب يعني؟ قال الفقهاء الشافعية يجوز أن يكتب دون أن يمس الورقة، يعني يحمل القلم بهذه الصورة يحمل القلم ثم يجري القلم بالكتابة على الورقة دون أن يمس الورقة، إذا مس الورقة وعم يكتب هذه الآية التي ستتلى صار مسا مما كتب عليه القرآن ليتلى، ولذلك يحمل القلم ويجري القلم دون أن يمس الورقة، أما عند عبد الله بن عباس فيجوز، قلنا يجوز أن يقرأ الجنوب كل القرآن عند ابن عباس ولو ثواب من ذلك. قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه على تفسير من التفسيرين الصحيحين، فإذا قرأناه من قرأ أي جمع، إن قال طرأ الماء في الحوض جمعه، فإذا قرأناه أي فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه أي فاعمل به، فاعمل بما في القرآن. هذا التفسير. والتفسير الثاني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، كلاهما صحيح. فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا، فاتبع قرآنه أي فاتبع يا محمد قراءته، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تقرأ مع قراءة جبريل خشية أن ينفرد منك القرآن، نحن ضمننا لك أن لا ينفرد منك القرآن، يعني أن يكون مجموعا في صدرك، أن يكون محفوظا في صدرك، هذا معناه. الشخص الذي وقع في الزنا وهو صائم يلزمه أن يمسك بقية اليوم، أن يتوب إلى الله، أن يمسك ويتوب إلى الله ويقضي فورا هذا اليوم، يقضيه فورا يعني في اليوم الثاني من شوال، اليوم الثاني من شوال بعد يوم العيد، وعليه إن كان إفطاره بالزنا مش أكل بعدين زنا، إذا أكل ثم زنا وقع في كبيرة، وقع في الزنا، وقع في كبيرة تاني ومعصية تاني كبيرة، لكن ليس عليه كفارة. أما إذا أفطر بالزنا بفعل الزنا أفسد الصوم من رمضان، عليه فوق ما قلت الكفارة، كفارة ظهار. ما معنى قول أبي الهدى الصيادي؟ أنا ذكرت أن الشيخ أبي الهدى الصيادي فعل الله به له رسالة يقول فيها من قال أنا الله أو لا موجود إلا الله أو هو الكل فإن كان بعقله حكم بندته. شو معنى فإن كان بعقله؟ يعني قال ذلك بإرادة لم يكن مغلوبا، لم يكن في حال السكر، لم يكن في حال الغيبوبة، لم يكن في حال الجذب. بعض أولياء الله من شدة استغراقهم في محبة الله ينشغلون، ينصرف بالهم ذهنهم قلبهم عن هذه الدنيا، ينصرف قلبهم بالمرة، يصير كالمجنون، فيصدر منه كلمات لا تكتب عليه، لأنه غاب في حب الله، غاب في حب الله، استغرق في حب الله، فغاب عن كل ما حوله، يعني لا يعرف أباه، لا يعرف أمه أحيانا، ويجري على لسانه كلمات لا تسجل عليه. هذا إن جرى على لسانه مثل هذه الكلمات هو غائب لا يكفر. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال عن الحلاج كان غاب بالسكر، فالذي قاله لا يسجل عليه. أكثر الصوفية، أكثر المحققين، أكثر العلماء قال الحلاج كان كافرا، قال ما قال عن إرادة، كان يقول ما في الجبة إلا الله، كان يقول أنا الحق، يعني أنا الله والعياذ بالله. سيدنا الرفاعي قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق. والجنيد رضي الله عنه قال لهم باب في رأسه، كان جاء إلى الجنيد هذا الحلاج وسأله سؤالا، محتال هو، ليس ليستفيد الجواب، لا يريد حتى يقال جاء إلى الحلاج، والحلاج جاء الحلاج إلى الجنيد، الجنيد كلمه، الله كشف له عن حاله. ماذا قال له الجنيد للحلاج؟ قال له لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك، معناه أنت وقعت في كفر شديد، فتحت في الإسلام ثغرة كبيرة ستنسد فتنتك أنت، يعني لشخصه بموتك بقطع رأسك، وحصل ذلك، قطع الخليفة رأس الحلاج. أكثر العلماء قالوا كان كافرا، عبد القادر الجيلاني قال كان غائبا، بعض الجهال من الذين ينتسبون للنقشبندية ألف كتابا قال فيه المقالات التي قالها الحلاج والعياذ بالله من الكفر الصريح، قال هذا له تأويل، مثل قول الحلاج كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين حرام، قال هذا له تأويل. كفر الذي قال له تأويل، كفر الذي قال كان غائبا ما عليه ضرر، مثل الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به، بس اللي يقول عن الكفر الصريح له تأويل يكفر. كنا عم ننبه نحن من هالكلمة، لأن بعض الناس قلنا بيجي بضيوف شو بيقول ما في غيرك يا الله، لا يقال ما في غيرك يا الله، ليش؟ الله قال في القرآن الحمد لله رب العالمين، الله أثبت وجود نفسه ووجود العالمين، العالم كل شيء سوى الله، كيف بيقال ما في غيرك يا الله؟ صار المعنى فاسدا، صار المعنى ان هذا العالم هو الله، هذا صار المعنى. لما هو في غيرك يا الله هذا العالم موجود، فصار معنى كلامي العالم هو الله وهذا فاسد. هلا هو لا يفهم المعنى الذي يقول هذه العباره عاده، لا يفهم المعنى فلا يكفر لكن ينهى، يجب نهيه عنها. هو شو بيفهم العامي؟ يقول لك معناته ما في غيرك يا رب معين لي على الحقيقه، هذا كده بيعرف كمان، يقول معناته لا معين لي حقيقه الا انت يا الله. بس ما بكون هذا العباره. إذا واحد حصل منه أنه أنكر صفة وردت عن الله سبحانه وتعالى لكن ليست من المعلوم من الدين المعلوم لجهله، ما سمع أن ورد في القرآن إضافة العين إلى الله أو إضافة اليد إلى الله فنفى، قال لا، لا يجوز إضافة اليد إلى الله، لا يجوز إضافة العين إلى الله. ثم علم، قيل له جاء في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم ولها تأويل معناه عهد الله ثبت عليه، جاء في القرآن الكريم ولتصنع على عيني عن عصا موسى، أي على عن عصا موسى، عن عصا موسى مظبوط. هذا شو معناته؟ حفظ هون تجري بأعيننا عن سفينة نوح، أي عن عصا موسى، أي موسى يعني عصا موسى، تجري بأعيننا عن سفينة نوح، عشان هيك قلت عن العصا، عن العصا تجري بأعيننا عن سفينة نوح عليه السلام، أما هذيك فنحن عادة كما نقول كلنا عن سفينة نوح، عشان هيك قلت عن عشان تنتبهوا لهذا. فبعد أن نبه لذلك عرف أن ورد في القرآن إضافة هذه إلى الله على معنى ما يليق بالله، كمعنى الصفة، اليد على معنى الصفة التي تليق بالله، العين على معنى الصفة التي تليق بالله. فشو عمل هو؟ مع أنه كان معذورا ظن أنه كفر فتشاهد، لا يكفر بهذا التشاهد. لم يسمعه لأنه في جماعة، وجده يحرك شفتيه قال شيخنا رحمه الله: إن اعتقد أنه تشهد يكفي، يحكم عليه الإسلام. الشخص الذي قيل له مثل دور أبي جهل فقال كلمات أبي جهل، يريد حكاية قول أبي جهل، قال شيخنا رحمه الله: لا يكفر. أما الذي ابتداء قال كلمات الكفر، ليس شخص قال له مثل دور أبي جهل أو مثل دور أبي لهب، صار يقول كلمات الكفر على أنه يمثل دوره دون حكاية، لا من نفسه ولا من غيره، لأن الحكاية إما أن تكون من نفس الشخص أو أن تكون من قبل غيره. يعني إذا واحد قال لك: ماذا تقول اليهود؟ فقلت: عزير بن الله. معنى كلامك: اليهود تقول. هذه حكاية مقدمة مبنية على كلام السائل الذي قال لك: ماذا تقول اليهود؟ وهنا ما عليك الكفر. الشخص الذي يطالع في بعض الكتب فيجد حديثا منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يقول: الرسول قال كذا وكذا جازما، إلا أن يسمع هذا من أهل العلم الذين يوثق بهم، أو يكون واحد من أهل العلم الثقات أرشده إلى كتاب، إلى نسخة كتاب موثوق بها. وهذا الشخص عرف أنه إن قرأ لا يحرف، يعرف شيئا من النحو بحيث لا يحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يقول: وجدت في نسخة كتاب كذا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نسخة موثوقة، عالم موثوق، وأرشده إلى ذلك عالم ثقة. وإلا الإنسان يقع في تحريف الحديث إذا لم يعرف. يعني شخص مرة سألني: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاتا؟ فأخذت كلامه وذهبت إلى الشيخ عبد الله رحمه الله، قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاتا؟ ليس هكذا. قال لي: ولو فرس نشات. تصيب الرسل كيف تتذكر فرس شات؟ الشات جنبها فرس بيمشوا مع اللي عم يقرا، شات وفرس بيمشوا مع اللي عم يقرا. هذه بهيمة وهذه بهيمة. فلو كان هذا الشخص وانا اعتمدت انا على حمله لي هذا الذي ظنه حديثا ومشيت به الى الناس، كنت انا اقول شيء ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلث نشات اي ظلف شات، يعني لا تحقرن الجارة وجارتها شيئا ولو كان ظلف شات، ظلف الشات كيف الظفر عنا ظلف الشات. القضاء المعلق او يقال له القدر المعلق شرحته قبل هذا لكن نعيده لانه اعيد السؤال فيه. في اللوح المحفوظ يكون مكتوبا هذا القدر المعلق وما سيحصل. الملائكه لها صحائف تستنسخ فيها، تاخذ من اللوح المحفوظ فتكتب في صحائفها هذا القدر المعلق. مثاله: فلان إن وصل رحمه عاش كذا، لنقل مثلا 60 سنة. فلان هو زيد إن لم يصل رحمه عاش 50 سنة. الله يعلم بعلمه الأزلي إن كان هذا سيصل رحمه فيعيش 60 أو لا يصل فيعيش 50. الملائكة الذين اطلعوا على اللوح المحفوظ فأخذوا بعض ما فيه في صحائفهم لا يعرفون ما سيكون من هذا الإنسان. أو يكون أحيانا يكتب في اللوح المحفوظ: فلان إن دعا بكذا حصل له، إن لم يدع لا يحصل له. فلان إن دعا بكذا حصل له، إن لم يدع بكذا لا يحصل له. الله يعلم إن كان سيدعو فيحصل أو لا يدعو فلا يحصل. الملائكة تستنسخ في صحائفها، تكتب في صحائفها القدر المعلق، تكتب إن فعل كذا كذا، إن لم يفعل كذا. إن حصل منه من هذا الشخص من هذا الإنسان أن دعا الله تعالى وتحقق له ما طلب بمشيئة الله وعلم الله، يكون اندفع القدر المعلق الآخر بدعائه، اندفع الآخر. هذا معنى حديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد القدر المعلق الموجود في صحف الملائكة الذين نقلوا من اللوح المحفوظ إلا الدعاء بمشيئة الله أن يكون هذا الدعاء حاصلا وما يترتب عليه من استجابة الدعاء بمشيئة الله أن يكون حاصلا. هذا معنى لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد القدر المعلق إلا الدعاء بمشيئة الله تعالى. مش معناته أن الدعاء يغير مشيئة الله، مشيئة الله لا تتغير. واضح المعنى؟ من صلى وقد وضع على جسمه أو ثوبه الاسبيرتو، العطر اللي فيه اسبيرتو أو اسبيرتو لحالها، ثم صلى هذه الصلاة عندما قال بصحتها من الأئمة الأربعة وهو مالك رضي الله عنه، لا ثواب فيها بالمرة، لا ثواب فيها بالمرة. قولوا لأحبابنا هذول اللي بياخذوا أي رخصة بياخذ فيها، يقول لك والله حط سبيرتو مع الإمام مالك قال صح الصلاة. إذا جاك واحد ثاني غير اللي عم يتبع مالك وقال لك أنا ما عم بتبع مالك، عم بتبع واحد شيخ مالك ربيعة الرأي اللي هو قال مش قال نجسة وتصح الصلاة، قال طاهرة وتصح الصلاة، فكان جواب شيخنا رحمه الله، شيخنا رحمه الله شو قال؟ قال أنا لا أعرف تفاصيل الصلاة والطهارة عند ربيعة الرأي، قال كيف لا أقول فيها ثواب؟ لا أعرف التفاصيل حتى أقول له فيها ثواب، هو الذي يفعله في طهارته وصلاته يوافق قول ربيعة. إذا كان شيخنا إمام الأئمة زمانه رضي الله عنه ما بيعرف قال تفاصيل مذهب ربيعة في الطهارة والصلاة، فيعني فهو نحن كمان نعرف شو جعلنا، لكن نتعلم منه. زوج البنت ليس محرما، زوج البنت ليس محرما لزوجة الأبي غير أم البنت، واضح؟ فضل ما شو واحد تزوج امرأة ولدت بنتا، جاء رجل تزوج البنت، ثم هذا الرجل تزوج واحدة ثانية غير أم البنت، عم يسأل عن زوج البنت بالنسبة لزوجة أبيها غير أمها، ليست محرمة، ليست محرمة له، عرفتوا كيف؟ ليس محرم زوج البنت لزوجة الأب. عندما يجدد العقد عم يسأل هون هل يحتاج إلى الولي والشاهدين؟ كأنه يعمل عقدا جديدا، يعني أول مرة، كأنه يعمل عقدا أول مرة بولي وشاهدين. إذا شخص قال كلاما كفريا هل يجوز أن يقال له ماذا قلت؟ إذا كان تراجع عن الكفر وجاء إليك سائلا مستنصحا طالبا مسترشدا، فإذا سألته ماذا قلت على معنى ماذا قلت قبل أن ترجع، ما في ليس عليك ضرر لترشده للخلاص، ما فيه ضرر. فهمتوا شو أقول؟ مثل ما كان يحصل مع الشيخ رحمه الله، بيجي واحد يقول له حصلت مني مسألة خايف يسألك، يقول له اسألني ماذا قلت؟ يقول له ماذا قلت؟ كيف عم يسأل ماذا قلت وقد يكون فيها كفر؟ معناه ماذا قلت قبل أن ترجع؟ الآن وقد رجعت ماذا قلت؟ واضح؟ منكر ونكير في القمر ليس يسألان الكافر؟ ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ منكر ونكير يسألان في القمر الكافر، ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ وورد في الحديث أنه يقول كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون، كيف يسألان وهو سيجيب بهذا الجواب؟ لأنهما يقولان له إن كنا نعلم أنك ستقول ذلك، هذا معناه أنهما يسألانه عن شيء كان عليه ثم الآن رجع عنه. عشان هيك بالدرس شو قلت لكم؟ الكافر إذا مات عرف الحق، فهو يجيب عن شيء كان سبق له أن اعتقده، الآن هو متخل عنه، هو ليس عليه. فهمتوا؟ إذا واحد سألك كيف؟ عم تعلمونا الكافر ما بيسألوا عن كفريته، انت شو بتعتقد انت كذا، ماذا تعتقد هو بعده على الكفر، اما اذا رجع فسالناه وقد رجع ليس علينا ضرر. قلنا نحن التشهد احتياط بينفع في حالتين ذكرتهم، قلنا الحاله الثالثه مستحب تشهد الاحتياط مستحب لقطع الوسواس، هذه الحالة الثالثة. لا، بالنسبة لتحبية البنزين واحد من أمرين قلنا بيعمل، هذا الذي وضع البنزين على غير وجه التبرع، إما أن يقول الذي هو متولي أمر المحطة بيقول له حطيت له بقيمة 20,000 مثلا، أو ذاك الشخص الذي يريد البنزين بعد أن يوضع يقول له قديش قيمة اللي حطيت لي إياها؟ الذي يمكن صحبة غير أبي بكر من الصحابة ولو كان من العشرة المبشرين بالجنة إن لم يكن على وجه العناد عناد المسلمين يعني لا يكفر، أما إذا واحد قيل له أجمعت الأمة واتفقت على أن عليا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك قال علي من صاحب الرسول؟ هذا شو بكون عم يعمل؟ يضلل الأمة، ما قلنا كل قول يؤدي إلى تضليل الأمة الكفر؟ المماكسة مكروهة في الحج وغيره وهي طلب خفض السعر إلا لعذر كأن يكون الشخص موكلا أو فقيرا يحتاج للمال أو يشتري من مال المصالح للمصالح، فهذا له عذر. بيقولوا هون إنه بعض الناس بيفهم مبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين أن القاتل في شرع الله حكمه أن لوليه أن يقتله وأن الزنا بسببه يقتل فاعله بفقر، فما حكمه إذا نسبه إلى الرسول؟ نفس الحكم الأول، إن كان يعلم أن هذا خلاف الواقع يكفر، كل زان ابتلي بفقر يا أحبابنا في واقع، كل زان ابتلي بفقر إذا هو بجهله وما بيعرف ظن أن كل زان ابتلي بفقر ما هو يتبع هذا الأمر فنسب هذا إلى الرسول لظنه أن هذا يوافق الصواب، لا يكفر، بس كلامه غير صحيح. إذا قال شخص إن هناك نبيا أسود ما حكمه؟ الجواب من قال إن محمدا أسود يكفر، لأن الأمة اتفقت على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أبيض، لذلك من قال النبي محمد كان أسود يكفر لأنه تضليل للأمة. أما إن قال عن غير سيدنا محمد كان أسود ولا يظن أن السواد نقص فلا يكفر، بل قال بعض العلماء إن لقمان كان حبشيا حيث البشرة أسود وكان نبيا، بعض العلماء قالوا لقمان كان حبشيا أسود البشرة وكان نبيا، فهذا لا ضرر فيه بالاعتقاد. أما إذا بفكر أن الوصف السواد نقص فوصف نبيا بالسواد يكون كفر، لأنه اعتبر أن هذا تنقيص عم ينقص النبي، لكن يوجد في الأنبياء من هو فيه سمرة، يعني السمرة مش سمرة أسود، يعني سمرة عالية مثل هذا اللي نسميه إحنا الحنطاوي، يعني موسى عليه السلام كان كذلك وعيسى وآدم عليه الصلاة والسلام، أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشرقا من الأرض. إذا الشخص اعتقد أن له ثوابا إذا فعل أفعالا حسنة بدون نية التقرب إلى الله ما حكمه؟ قال شيخنا رحمه الله إذا كان يعتقد أنه في شرع الله لا بد من نية حسنة للفعل الحسن حتى يثاب الشخص عليه فقال بضد ذلك يكفر، أما إن كان لجهله يظن أن الفعل الحسن بمجرد الفعل يثاب العبد عليه ولو بلا نية فقال له ثواب ذلك، وهذا ظن كثير من الجهال يظنون أن الفعل الحسن بمجرد الفعل له ثواب، هؤلاء لا يكفرون. إذا كتب اسم الله بالحروف المفرقة ثم رماه في المسجد هذا ما فيه كفر، لأن هذا ما عاد يطلع على أنه اسم الله، بل هذا لا يستحسن أن يفعل، كتابة اسم الله مع التفريق مكروه، لا تفرقوا بهذا، عرفتم مع تفريق الحروف يعني، فهذا ليس بحكم اسم الله المتصل، بارك الله فيكم.